وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في ليلة 14 أو 15 من شهر صفر لعام 1436، نشرع مع إخواننا السلفيين في بلاد هولندا بالتعليق المختصر على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في عقيدة السلف أصحاب الحديث. ودراسة كتب السنة والجماعة وعقيدة السلف من الأهمية بمكان، لا سيما بعد أن تلوثت فطر الناس بالعقائد المبتدعة أو المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لمنهج السلف الصالحين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. هذه الفقرة تضمنت أمورا: الأمر الأول قوله أصول السنة عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، والأصل هو ما بني عليه غيره، فالأصل هو ما بني عليه غيره، والأصل في هذا الباب هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالحون. فهذه هي أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والسنة هي الطريقة سواء كانت في الخير أو الشر، لكن عند إطلاقها لا يراد بها إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشمل مما يقوله أصحاب الفقه من أن السنة هي المستحب. فالسنة عند أهل الحديث هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقادية، وطريقته القولية، وطريقته الفعلية. وقلت لكم بأن السنة تطلق على الطريقة في الخير والشر، واستدل عليها بقول القائل: ولكل قوم سنة وإمامها. لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. فالتمسك بكتاب الله والأخذ به وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها على فهم السلف الصالح رضي الله عليهم، هذا هو الطريق الصحيح لأهل السنة والجماعة. قالوا: الاقتداء بهم وترك البدع. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أصحابه رضي الله عليهم وترك البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والبدع ضررها خطير على الأمة وعلى الفرد وعلى المجتمع، فإن البدعة هي طريقة محدثة فيها طعن على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن المبتدع يزعم أن الدين ناقص حتى جاء هو وأتمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها تحذيرا بليغا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا يخبر أن كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها أصحابها حسنة. قال الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالدعوة والعبادة والطاعة ينبغي أن تكون بإذن الله ولله سبحانه وتعالى، فيجتمع فيها شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. والبدعة محبوبة إلى إبليس، حتى جاء في بعض الآثار: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن المعصية يتاب منها والبدعة صاحبها يسلكها ولا يتوب منها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس وغيره: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمن أراد السلامة لنفسه ولمجتمعه ولأمته فعليه أن يسلك سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم والسعادة الجليلة هو باتباع رسول الله واتباع السابقين الأولين بإحسان، وهم كانوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخذين بطريقته وهديه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. قال: وكل بدعة فهي ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. فلا يأتي مبتدع يقول بدعتي حسنة، نقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض الروايات. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذه هي المسألة الثانية التي تضمنها هذه المقدمة، أو المسألة الثالثة. المسألة الأولى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. المسألة التي تليها: أن كل بدعة فهي ضلالة. المسألة الثالثة التي يجب على السالك لطريق السنة أن يسلكها هو البعد عن الخصومات وعن الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، فإن هذه سبب للزيغ. ويدل على هذا المنع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالحين. أما كتاب الله، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مفهوم الآية أنه لا يصبر مع الذين يخاصمون في دين الله سبحانه وتعالى بالباطل. قال: والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الله عز وجل الآية السابقة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وأصحاب الأهواء ليسوا بجلساء صالحين، فينبغي أن يفر منهم فرار ماذا؟ فرار السليم من المجدوم، أو فرار ماذا؟ الفريسة من الأسد. فإن هؤلاء يتلفون الأديان ويبعدون الإنسان عن طاعة الملك الديان سبحانه وتعالى. وسموا أصحاب الأهواء لأن الأهواء صارت في عروقهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فصارت أهواؤهم هي المقدمة على الكتاب وعلى السنة، وصارت آراؤهم هي الذي يحتكمون إليها، مع أن الله عز وجل أمرنا بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف رضى الله عليهم أجمعوا على هجر أهل البدع، أجمعوا على هجر أهل البدع وعلى مباينتهم وعلى عدم مجالستهم، كما هو موضح في غير ما موطن من كتب أهل السنة والجماعة. قال: وترك المراء. والمراء هو الجدال بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمير من بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ولأن المراء يؤدي إلى الخصومات ويؤدي إلى المشاحنات ويؤدي إلى المباغضات، لا سيما إذا كان أصحابه لا يريدون الحق وإنما يجادلون ويناظرون من أجل الهوى. ولهذا كان السلف رضي الله عليهم إذا جاءهم من هذا حاله طردوه وكبتوه وتكلموا عليه. فهذا الإمام محمد بن سيرين يأتيه بعضهم يريد أن يقرأ عليه القرآن فيطرده، وهكذا عبد الله بن عباس يأتيه بعضهم وهو كان أعمى رضي الله عنه فجعل يتلمس، قالوا: ماذا تريد به يا ابن عباس؟ قال: أريد أن أدق عنقه، أو كما قال. فالمراء من أسباب الضلال ومن أسباب البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مخبرا عن المشركين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فالمجادلون والمخاصمون بالباطل لا يجوز أن يسمع لهم، ولا يناظرون ولا يجالسون ولا غير ذلك. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وهم يتراجعون في آية من القرآن، فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ اقرأوا القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. فالمراء والجدال والجلوس مع أصحاب الأهواء والخصوم لهم يعتبر من أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف. قال رحمه الله: والسنة عندنا، هذا من التفصيل بعد الإجمال، هذا من التفصيل بعد الإجمال. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها أصحابه إلينا، أو ما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها الله عز وجل كما حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية كما تقدم أو فعلية أو اعتقادية، كلها سنة وكلها طريقة سوية مرضية ينبغي للمسلمين أن يسيروا عليها. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو ثواب الله عز وجل وكان يرجو الحياة الأخروية الصحيحة السليمة من عذاب النار، فعليه أن يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. قال: والسنة تفسر القرآن، أي توضحه وتبينه، كما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: السنة قاضية على القرآن. قال الإمام أحمد: لا أجرؤ أن أقول السنة قاضية على القرآن، ولكن أقول السنة تفسر القرآن. وهذا هو المراد من كلام الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، فيريد أن القرآن يأتي مجملا وتبين السنة إجماله، أو يأتي كذلك إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل أمر بالصلاة، ومن الذي بين الصلاة على هذا الوجه الذي نصلي عليه؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أمر بالزكاة، ومن الذي حدد أنصمة الزكاة؟ أمر بالصيام، وهكذا الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيت من يصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالسنة تفسر القرآن، وفي هذا رد على القرآنيين، وهم فرقة كافرة ضالة تزعم أن القرآن يكفي، مع أن كما قال بعضهم: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة تفسره وتبينه وتوضحه وتجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن من ربه، فكان يفسره لأصحابه ويوضحه ويجليه. إن الشرك لظلم عظيم، لما قالوا: يا رسول الله أينا لم نظلم نفسه. وهكذا قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي على ما تقدم، تفسره وتدل على ما تضمن من أحكام. وليس في السنة قياس. المراد بالقياس هنا القياس الفاسد الذي يخالف الكتاب والسنة، فليس في السنة قياس، وإنما في السنة اتباع واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترد بقياس فاسد، ولا ترد بقول كاسد، ولا تضرب لها الأمثال، بل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا طريقة السني، طريقة السلفي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمعوا وأطيعوا، وهكذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا تضرب الأمثال الفاسدة ولا الآراء الكاسدة تعارض بها أصول أهل الإسلام. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. فقد قال سفيان رحمه الله: وجدنا الأمر كله في الاتباع. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا هو الواجب علينا، الاتباع وترك الابتداع وترك الهوى وترك الأقيسة الفاسدة وترك الآراء الكاسدة. فابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح رأى رجلا يطوف بالبيت، قال: يا ابن عمر، أرأيت إن صددت عن الحجر؟ قال: دع أرأيت في اليمن. وكان السلف يكرهون أرأيت، ويكرهون التعمق والسؤال فيما لا يعني، وإنما كان همهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أزيغ. وابن عمر يقول: ماذا أقول لكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول؟ قال أبو بكر وعمر: فالسنة هي الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف رضي الله عليهم، والبعد عن الابتداع، وإن رأيته حسنا وإن رأيته متزينا فإن البدعة يزينها إبليس في قلوب أصحابها وفي قلوب محبيها ومروجيها. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من البدع والمحدثات، وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.